أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. هذه الجملة تحتوي على شقين. الشق الأول: إذا أراد الله، فالأمر في الأولى والآخرة مرده إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو أنك قرأت عن الله وآمنت بما قال الله، ستجد أن الله يصف نفسه في آيات كثيرة جدا بقى: إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء وكيل، وربك على كل شيء حفيظ. مش كده؟ وما من أمر صغر أو كبر، حقر أو عظم، إلا وهو يسير وفق أمر الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأول ما نلفت النظر إليه: اعرف قدرة ربنا وعزة ربنا وإرادة ربنا. له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تتحرك هذه الكائنات ككل بأمره سبحانه وتعالى وبتدبيره عز وجل. يبقى أول حاجة بيقول لك إذا أراد الله. إذا إيه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. خذها قاعدة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه إيمانيات، دي عقيدة، هذه مبادئ ثابتة وراسخة لدى أهل الإيمان، دون نظر إلى بقى قوة وبطش وجبروت أي حد بيعادي ربنا سبحانه وتعالى. لسه كنا بنقرأ آيات في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما قدامكوش خيار، يا تيجي كده يا هم قدامكم نقتلكم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. على دي إرادة مين؟ دي إرادة ربنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجملة الثانية بتقول لك إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه؟ أسبابه. فربنا ربط الأسباب بالمسببات، ماشي؟ فإدالك قال لك اعمل كذا وسوي كذا، لكن هل السبب بذاته هو الذي ينفع أو يضر؟ لا، انت مطلوب منك انك انت تاخذ بالاسباب التي اتيحت لك والتي تقدر عليها. لما جاء ربنا عز وجل يامر المؤمنين بالاعداد، قال واعدوا لهم ايه؟ ما استطعتم من قوه. لكن في النهايه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. دي اراده ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى في سبب، لازم ناخذ بالاسباب، لكننا نؤمن إيمانا كاملا بأن السبب وحده لا يكفي، إنما لابد وأن تكون هناك إرادة لله سبحانه وتعالى ماشية في هذا الإطار، وربنا اللي أمرنا بكده. وإرادة ربنا إن قدره يمضي من تحت يدي الإنسان اللي بيرزقه ربنا، ومع ذلك قال لك إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. يبقى المشي مطلوب منك انك انت ايه؟ تمشي حتى تأكل من رزق الله تعالى، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال لك احرص، لكن اللي بيزرع وبيطلع وبينبت وبيخرج ها الله سبحانه وتعالى. ولو نشاء لجعلناه حطاما، والمية ولو نشاء جعلناه أجاجا. فهي المسألة مرتبطة بالحاجتين دول، سبب بتعمله ويقين بأن الذي وراء الأسباب إنما هو الله سبحانه وتعالى. لا تغيب عنك هذه المسألة ولا تغرب عن عقلك، لأنه دي مسألة إيمانية وعقدية. ها فإيمانك بالله سبحانه وتعالى يجعلك دائما وأبدا ترجع إلى الله. يقول لك كده الحكمة التالية، تقول لك إيه؟ الأمر يبدأ عند ربك وينتهي عند ربك، فلا تلتفت إلى الخلق كثيرا. الأمر يبدأ فين؟ عند ربك. وينتهي فين؟ عند ربك. فلا تقف عند الخلق كثيرا، لا بس برضو يعني ولولا ده فلان ساعدني وفلان عملني وفلان يا سيدي. يقول لك اللي ربنا بيعينك بيهم دول من الذي ساقهم إليك؟ الله سبحانه وتعالى. حتى الذين يعينونك كانت إرادة الله أن يكونوا في جوارك ومعك سبحانه وتعالى. الأسباب اللي أنت تاخدها ممكن ما تعملش حاجة، تعمل يعني تاخد بكل الإمكانات والقدرات وفي النهاية ما لا تصل إلى شيء. وبعدين تبص تلاقي ربنا جاب لك سبب تاني من حتة تانية ما تتوقعهاش خالص، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك مطلوبك بمثل هذا السبب الذي كنت لا تتوقعه. خد مثال مثلا في القرآن الكريم، سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما معروف، وبقي في السجن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعرف عنه إنه بإيه؟ بأول الآيات أو بأول تعبر للرؤى، فاتعرفت عنه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، اللي رؤية الفتيين اللي كانوا معه في السجن، فعرف عنه هذا. وبعدين لما اللي خارجين دول أو اللي هو أو اللي هم رؤية واحد منهم يخرج ويعيش، قال له اذكرني عند ربك، يبقى يعني قل له إن في حد مظلوم، يعني أخذ بالأسباب، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، اللي هو الراجل من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ما ينساش ربنا أبدا، إنما أنساه الشيطان ذكر ربه اللي هو الملك بتاعه. طيب يوم ربنا سبحانه وتعالى بتدبيره يجيب حاجة بعيدة ما تتخيلهاش، الملك نفسه يشوف رؤية ويقول لهم يا جماعة أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون، أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يوم يطلع من وسط الناس دي مين؟ الراجل اللي إيه؟ افتكر سيدنا يوسف، ها؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يروح لسيدنا يوسف ويقول له أفتنا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويؤول له الرؤية وتروح للملك. تبدأ بقى المسألة من هنا، ايتوني به، يلا يا عم ده جالك فرصة تخرج وبتاع، لا مستنى اما يبان الاول الحق فين. وحوار طويل، وبعدين يستبين الملك بقى الشخصية اللي قدامه، ايتوني به المرة اللي فاتت قال ايتوني به بس، المرة التانية قال ايتوني به ايه؟ استخلصه لنفسي. مين اللي عمل كل الكلام ده؟ اقرأ القرآن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سيدنا يوسف لوحده ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا عندنا هو قاعدة بتقول كده، بتقول إيه بقى؟ إذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له إيه؟ هيا له أسبابه. لكننا حتى في القرآن الكريم يقول لك اعمل بالسبب بس، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم، بأيديكم. وقال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فبيقول لك بتمر الأشياء من تحت يدي الإنسان بأمر الله عز وجل، بأمر الله عز وجل، مش بالجدعنة ولا بالشطارة ولا إنك أنت بتبذل جهد كبير جدا واحد ممكن يبذل جهد كبير جدا ويلاقي رزقه محدود، واحد تاني قاعد بس مجرد ألم بيكتب، قلت لا ما شاء الله ها ربنا موسع عليه الأرزاق. فالذي يتصرف في هذا الكون يقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هو الله، هو الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون، مش كده ولا ايه؟ ولا ينصرن الله من ينصره، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ بإذن الله والله مع الصابرين. فدي كلها معاني إيمانية لازم تكون راسخة في أذهاننا، ونعلم إن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. الأسبوع الماضي كنا بنشير إلى معنى، وهو الحكمة اللي بتقول دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. كل دي تأسيسات وكل دي كلمات بنقولها لنثبت أهل الإيمان ونثبت أهل اليقين. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بخبر انتصار الثورة السورية، ما فيش يومين وربنا سبحانه وتعالى ها أزاح وأزال والدنيا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ في إيه؟ هل دي مقدورات بشر؟ حد يقدر يقول إن اللي حصل ده ها بشر؟ لا استحالة، ما كانش حد يتخيل ولا واحد في المليون إن ممكن يحصل اللي حصل ده. لكن مين اللي أراد إن يحصل ده؟ بس يبقى لازم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بكل المقاييس البشرية مش ممكن اللي بيحصل ده. تعالى بقى المرجفون في المدينة واللي طالعين من شمال ومن يقول لك لا لا لا ده دي تمثيلية، ده كده بس يعني أمريكا واليهود ومش عارف ومين متفقين مع بعض ودي بس يعني. ليه ما نلجأش إلى الله ونقول إن ربنا أراد إن يفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ ليه ما نقولش الكلام ده؟ ما نقولش إن ده نصر من الله سبحانه وتعالى ونعطي لكل ذي حق حقه، وإيه ويعني دائما وأبدا ننسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى. ها لأنه المسألة بالمقاييس البشرية ما كانش في الإمكان إنك أنت تشوف اللي تشوفه ده. فأنا أريد أول حاجة إن دائما وأبدا انسب الفضل لله سبحانه وتعالى. ثانيا افرح إن ربنا عز وجل يزيل ظلما ويدفع سوءا ويعني ينصر قوما ضعافا عاجزين ولا يجدون لأنفسهم حولا ولا قوة، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وإيه كمان؟ والحمد لله رب العالمين. يبقى هم تفرح وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. هذه تقول أصل ده كل ده بس تمثيلية والناس دول أصلا يعني مش عارف أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، أنت لم ترى إلا الحمد لله رب العالمين إلا الكلمات الطيبة ومحاولة جمع الشمل ومحاولة دفع الظلم والمسارعة إلى أشياء كثيرة دون أن يكون هناك ما يقابلها. طبعا فيما يقابلها بقى بالأشياء بالإشاعات وفيما يقابلها بالهجوم وفيما يقابلها بكيت وكيت أصلي وإيش عارف ده يعني أرجو يعني أن نكون موضوعيين. وأنا لي العمل، لي النتيجة، نتيجة إن في نصر وفي فتح وفي فرج ربنا سبحانه وتعالى أزاحه وأزاله، وفي وعود من الله، وعود من الله تتعلق بالمنطقة دي بالذات. بالذات لما النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن فسطاطين حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط المسلمين يومئذ بأرض الشام، بأرض يقال لها الغوطة، جزء من منطقة الشام ومنطقة دمشق وكده، بأرض يقال لها فسطاط المسلمين. فسطاط مين؟ المسلمين. وعندنا وعد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انه في مراحل بيمر بها المسلمين: نبوة، خلافة راشدة، ملك عام، حكم جبري، وبعد كده خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الارض وساكن السماء. اصدق بقى ربنا وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اقعد بقى اسمع بقى للي بيقول لي في وداني هنا كلمه وفي وداني هنا كلمه وانا عندي قناعه مسبقه انه لا، نحتاج انه ننسب الفضل دائما الى الله سبحانه وتعالى. ها، يعني زي ما بنقول كده، بنقول كده: اذا اراد الله شيئا عمل ايه؟ هيأ له اسبابا، هيأ له اسبابا. فاللي حصل ده تهيئة الأسباب، أن دول انسحبوا ودول مشي ودول سكتوا ودول عملوا ودول مش عارف إيه، هذه كلها إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يثبت المؤمنين وأن يدخل الفرحة إلى قلوب الجميع، وأن يعود المسلمون إلى دينهم عودا حميدا، وأن يردهم الله إليه ردا جميلا، وأن يأذن الله تعالى بالفرج للمسلمين في كل مكان، وأن يزيح الغمة عن الأمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.